ولن يتم إلا بترك أحد الفريقين لمذهبه. الرافضة يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن، الشيعة الآن يعلمون أنه لا يمكن أن يقرب المذهب السني من مذهب الشيعي، وأنه لا يتم ذلك إلا بأن يترك أحد الفريقين مذهبه. هم يتيقنون بهذا ويعلمون بهذا، ولكنهم يقولون، لماذا يقولون؟ ينادون بالتقريب، لماذا؟ تقية وتلبيسا على أهل السنة حتى لا يحولوا بينهم وبين نشر مذهبهم. هذه دائما لذر الرماد في العيون، كلما قام شخص للرد عليهم ولبيان باطلهم ولتنبيه المسلمين على خطرهم، يقولون لا، لا بد من الوحدة ولا بد من التقريب بين الشيعة والسنة، ونحن هو إلهنا واحد ونبينا واحد، وهكذا مثل هذه العبارات المعسولة التي يخدرون بها المغفلين من أهل السنة. لهذا فإن الشيعة الروافض أنشأوا لهذا الغرض في مصر دورا للتقريب بين المذاهب، وهذا في الخمسينيات، بل في الأربعينيات، في الأربعينيات أنشأوا دورا للتقريب، وكان يحضر فيها يعني بعض الكبار، بعض الكبار منهم حتى الشيخ حسن البنا كان يحضر في هذه في دار التقريب، وكان يحضر فيها بعض مشايخ السنة ومشايخ الشيعة. وهذه الطريقة، يعني طريقة إنشاء دار التقريب بين السنة والشيعة، وقد فعل كما كانوا يفعلون في مصر، وقد يعني أسسوا دورا في مصر كما ذكرنا. هذه الطريقة اخترعوها ليتستروا بها في نشر مذهبهم، في الظاهر يعني دار التقريب بين السنة والشيعة، في الباطن يوزعون الكتب وينشرون أفكارهم وعقائدهم ومذهبهم. وممن انتبه لذلك الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في كتابه، حيث ذكر في كتابه السنة ومكانتها في التشريع. مصطفى السباعي وهو رجل سوري رحمه الله تعالى، قال في كتابه السنة ومكانتها في التشريع، قال: وأرى الآن نفس الموقف من فريق دعاة التقريب من علماء الشيعة، إذ هم بينما يقيمون لهذه الدعوة، أي دعوة التقريب، إذ هم بينما يقيمون لهذه الدعوة الدور وينشئون المجلات في القاهرة، ويستكتبون فريقا من علماء الأزهر لهذه الغاية، لم نر أثرا لهم في الدعوة لهذا التقارب بين علماء الشيعة في العراق وإيران وغيرهما. أين يؤسسون دور التقريب؟ في بلدان أهل السنة، ولا يؤسسونها في البلدان التي فيها الرفض منتشر كالعراق ولبنان وإيران. قال: فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم، على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف. انتبهوا إلى هذا الكلام، هو يعني وجه الشاهد ومربط الفرس كما يقال. كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، هو مقصود التقريب. كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، لا تقريب المذهبين بعضهما مع بعض. هذا هو المقصود إذن من إنشاء دار التقريب، دور التقريب التي يدعو إليها الرافضة. هذا هو النوع الأول من الكتب، كتب الشيعة، وهي كتب موجهة إلى أهل السنة. النوع الثاني من كتب الرافضة الشيعة كتب خاصة بهم، هذه الكتب موجهة إليهم، وهي كتبهم الأصول التي فيها عقائدهم وفقههم، وهي موجهة لخاصتهم وعلمائهم. أما العوام فهم يعني يتبعون مراجعهم، يقلدون مراجعهم، لا يخرجون عن أقوال مراجعهم قيد أمولة. ومراجعهم هؤلاء يأكلون أموالهم بالباطل، يعني يأخذون الخمس من أموالهم. كل واحد في إيران، كل رافض في إيران أو في العراق يؤخذ من راتبه السنوي أو الشهري الخمس، كل واحد يؤخذ الخمس. يأخذها من؟ يأخذها أولئك أصحاب العنائم السوداء، علماؤهم، ثم يصدونهم كذلك عن سبيل الله بالشبهات